عن حدث أكثر أم عن حدث أكثر. فإن كان مريضا ويخفى على نفسه فإنه يتيمم. ودليل ذلك آثار في سورة السائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهره وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأوجب الله سبحانه في السماء. فإذا كان الإنسان مريضا وخاف على نفسه من زيادة المرض أو تأخر برئه وكان يتبرد بالماء فإنه يتيمم. وفي الحديث الصحيح أن عمر بن عاص رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأجنب وكانت ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا فعله. المثال الثاني في الصلاة: يجب على الإنسان أن يصلي الصلاة قائما فإن لم يكن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمران بن قيس صل قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع على جنب. الصوم يجب على الإنسان أن يصوم رمضان فإن كان مريضا فله أن يؤخر الصوم حتى يبرأ وكذلك إذا كان مسافرا لأن المسافر يشق عليه الصوم في الغالب. دليل ذلك قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فيصبح الله على مريض الصائم إذا أتى عليه رمضان أن يؤخر الصوم حتى ينتهي السفر ويبرأ من المرض. وهذا لا شك أنه تيسر. وثمة تيسر ثاني إذا كان لا يستطيع أن يصوم لمرض لا يمكن زواله أو لسفر فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا التيسير الذي تكرر مرسل في القوم منشأه أن السنة يسكن من أصله أو حتى العارض الثالث. المثال الثالث مثال الرابع الحج: يجب على الإنسان أن يؤدي الحج بنفسه إذا كان مستطيعا فإن لم يستطع أن يؤديه بنفسه وكان عنده مال يمكنه أن ينيب في من يحج عنه وكان لا يرقى زوال حجته فإنه يقيم أن يريد من يحج عنه ويسلم عن طريق الإسلام. وقصة لهذا: إذن هذه القاعدة: الدين مبني على التسهيل والسهولة في أصل المشروعات وعند العوارض الطارئة. وبرأ الناظم على هذه القاعدة قوله: تجلب لتيسير لكل ذي حبر أي مشقة، أي كلما حصلت مشقة حصلت، وهي أي هذه القاعدة فرع من فروع القاعدة السابقة. فليس الدين الحنيف من شبر أي من مشقة وتعب، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وما جعل عليكم الدين من حرج. ثم قال في سياق هذه القاعدة العظيمة أن الدين مبني على التشكيل والسهولة، قال وما استطاعت أفعل من المفعول واجتنب الكل من المحظور. يعني أنه أن إذا أمر الله بشيء في كتاب أو على رسوله صلى الله عليه وسلم أفعل ما تستطيع من المفعول ولا تتقف منه شيئا، بل افعله كله أو بعضه إذا لم تستطع، وورد الشرع في تحرير هذا البعض. أما المنهي عنه فتكتبه كله لا تفعله شيئا إلا ما اضطررت إليه، وما اضطررت إليه فإنه يتبع تحريمه ولا يحرمه. دليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم جناب المنهي عنه بدون شرط ولا مما يدل على أنه لا بد أن يجتنب الإنسان كل من يعني، لأن الاجتناب ليس بمشقة ولا شقة، إنما هو ترك شيء، فإذا ترك الإنسان شيء فلا ضرر عليه. ولهذا لو اضطر إلى تحريمه فقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررت إليه، يعني فإنه لا ليس فيه تحريم. وعلى هذا فيكون ما يفعل من المحرم عند الضرورة ليس قصد بالحرام، بل هو حلال مباح. أما الأمر فقال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فانظر إلى قوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة الخائف أن لا يقبل منهم، موصنا بأنهم إلى الله راجعون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. نعم، قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فدل ذلك على أن المأمورات يجب فعل ما استطاع الإنسان منها، وأما المنهيات فيجب اجتنابها كلها، وهذه من القواعد المهمة أيضا في دين الله عز وجل. مناقشة في هذا؟ ها؟ ما في مناقشة؟ في مناقشة. طيب، ما هو الدليل على أن الدين جاء لسعادة البشر؟ نعم، لا، إنه جاء لسعادة البشر. نعم، أحسن. طيب، وما هو الدليل على أنه جاء لانتفاء الشر والضرر؟ نعم، أحسنت. طيب، كل أمر نافع قد شرع، الدليل إيش؟ هذا قاعدة، ما الدليل هذا؟ كيف؟ أين؟ غير عبادة؟ أين؟ نعم، صحيح، هذا معنى عنها. طيب، لا، وممكن نستلبه، لكن نستلبه بغير هذا. زكي؟ نعم، إذن أننا شرعه تعبدا في العبادة وحلا في غير العبادات.